بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين كتاب يعني خوشويست خوش حالو بختورين كبيتان قيشتين و لزنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها لوانو القي حفتم. وانو القي حفتميش تواوكري وانو القكاني بيشخوي دبي درباري دعوو بانقوازي وكو وعدو بلين من بيتان دا اما بيداغري منزور لسروي كردو دكين كوا دست بيشي دعوو بانقوازي دبي للا إله إلا الله دستي بيب كينوا واتعقيدو بيرو بروا خواناسي پیغمبر ناسی علیه الصلاة والسلام عین اسلام ناسی و لا اله الا الله محمد رسول الله لپیشی هر همو شتکانی ترا دبی خالی یکمو دست پیشی بانگوازی من بی لگر همو خلکو کسی چی دا حتا کسکا تواو خوای نناسی تواو شارزان نبی بناو صفتکانی خوای پروردگاره و خوابه گرتن انجام نداتن لا پرستش و عبادت دا لا ربوبیت و پروردگاریت دا او کس براستی نبی تخاون عقیده و بیرو بروای چی تواو او کس دبی لویه و لگری دست بیبکی تا عقیده و بیرو بروای دا بمزره پیغمبران وان کردی علیم الصلاة والسلام. بلگمان چیه لسر اوه؟ بلگمان اوه یا پیش هموشتی چی کسی بانگ خواست ایمام وستا ایم زور کم ترخمین براستی او رو در سوانه و منهجکت دادنی مام وستای دبینی فقهی دادنی کم جر یانده چی تن لدوای علم آلیکان اگر توزی چی تواو فیر بو کسکا در چند درسی چی فقهی یان اصولی فقهی بو دادنن او هلو کمو کرتی لمنهج دا پیغمبران وانبوین علیهم الصلاة والسلام سلفی صالح وان نکرد وانبوین یان درسی چی حدیثو فرمودکانی پیغمبری بو دادن علیه الصلاة والسلام لپیش همو درسو وانکان تناند لپیش خویندنی قرآن پیویست درسو وانی عقیده و بیرو بروابه درسو وانی ایمان به او کسی فیر ایمان بکی ایمانی دامزراو به او جاروره درسو وانکانی تر لقرآن را دستی پیبکا تا دگه پرتوکو کتابکانی تر بتواوتی منهجکت صحیح و دروسته. او تا پیغمبران علیه الصلاة والسلام لسورة النحل آیت 36 خواهی پروردگار ده فرمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ده فرمه بيگمانو براستي ايما بو هرگلو نتو امتي چي روان كراو پیغمبرك من روان كرديا دست پیشي ايشو كاري پیغمبركي چي بوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تنها خواي بپرستن ودور كونه ولا طاغوت. طاغوت چيه؟ كل ما عبد من دون الله وهو راضٍ هر کس وشتیت واتا اگر هر جیان لبر بیشتکا بی جیان بی دار بی برد بی مروف بی آجل بی فریشته بی پناه بخوای رب العالمین فریشتکان وانین فریشتنا بنا طاغوت که قد رازینین بوی کوا بپرسترین اگر خلقی چش بیان پرستی او کسا او هر شتیک بی بیردوزو بیرو بروابه ایدئولوژیابه هر شتگ لوشتانه بپرستری بیجگل خوای و کسو شتک رازی به بوی او پرسنی بو انجام بدره او طاغوت کواته دست پیشی دعوی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام منهج وانه گوتنویان لگر امتکان چبوا تنها خوای بپرستن و تا الا الله و لپاشان پیانگوتین وشتنی بالطاغوت و تا لا اله يعني لا إله يعني لا أنداد ولا أرباب ولا آلهة ولا طواغيت إلا الله تنها خواشا يستي برستن أو ببرستن ودور كون ولا شرك أو بشي لطاغوت كان بابزانين بيغمبري بيشوا عليه الصلاة والسلام صحابي كاني چون واندادا أي مام وستاي برس أي كسي داعي أي بانك خواس أي قتابي زانست شرعي كان ورن دبی لیره و دستی پیب کینوا بابزانین هاولا برزکانی پیغمبری علیه الصلاة والسلام لچه دستیان بوانه گوتنوا و خویننوا دکرد پیغمبر پیش هموشتگ علیه الصلاة والسلام فیری چی دکردن که باشترین سرمشقه بو ایمو امتکی لهمو بوارکان دا ولو بواره ایمش دا معنوی لدعوه و بانگوازی دا او تا جندوبی کری عبدالله رضی الله عنه و صحابی برزا بو من دا جرتوا ده فرمي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا أويان كوا لسنن ابن ماجه هاتوا وألباني رحمه الله بصحيح داناوا أو فرمو دور جيراوا ده فرمي إيما لخزمت پیغمبری دابوین علیه الصلاة والسلام تن گنزه چی حزاوی ربوین فتیان جمع کوی بو فتای فتاواتا گنج او جار دفرمی حزاوی را حزاوی را جمع کوی حزوریا یعن حزوریا بشده اوش زانایان دفرمون وهو الغلام اذا اشتد و قوی یعن وهو الذي قارب البلوغ والتاء لتأنیث الجمع ده فرمون حزاويرة تاكي أخيري بو الجمعاتية تأنيثة كوا مؤنثة جمعكي لبرهند جمع مؤنثة أو تايبو داندراوا أقرنا حزاويرة كجمع حزوريا يعني حزوريا دلين بويدا قوتري قنزي چي مراهيقي تازة بيغيشتو كالسر شنقو طاقتو هيدي براو اوي بچي بالغ بو بيو نزيق بو بيتوا لخوناسين و بالغ بون جاءوا بيشوا جزري فرمويتي لأن نهاية في غريب الحديث والأثر جاء بزانن دفرمي إما قنزي چي تازة بيغيشتو بوين دماويس خومان بناسينو لسر شنگو تواناو هز دابوين لخزمت پیغمبر دابوين عليه الصلاة والسلام واتما مستايا كمان پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام چوانا يكتان دخين جندو بيكوري عبد الله لچه و دستان پیدا کرد؟ آیا لأصول فقه دستان پیدا کرد؟ آیا دهاتن ایوه لپرتوکه چی حدیث دستان پیدا کرد؟ آیا ایوه لقرآنی دستان پیدا کرد؟ نخیر ده فرمه بلکو فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن واتا منهج کبراوه پیغمبر لیره و دستی پیدا کرد علیه صلی اللہ علیه ده فرموه ايمي صحابي او قنجانة لخزمت پیغمبری عليه الصلاة والسلام ايمانو برواي شارزادة بوين واتا عقيدو بيرو برواي خواناسي پیشي اوي فيري قرآني بين واتا پیش خواندني قرآن داكو بابا كان وما موستايا كان لسر مانا من دالا كان مان وقتابيا كان مان لعقيدو بيرو برواي لگريان دست فيبكين باشترينو چاكترين كتاب لو دست پیکردنی سرتایی کمنهج و لمیجا لدوای وفاتی ولسردمی خوش و لدوای وفاتی محمدی کری عبدالوهاب رحمه الله ثلاثة الأصول وأدلتها جوان دارجا يو وبجواني نسرا ويو بلغكاني بوهن درايتوا أو يبكريت دست بيشي عقيدة وبيرو بروا شكا بجويري عقيدة وبيرو بروا أهل السنة وجماعة جاكواتا دفرمي إيما إيماني فرد بوين بيشي قرآني فربين لباشان ثم لزمان عربي واني شارزان دزان يعني لباشان پاش اوی تواو ایمان من داده مزراو فری درسی ایمانی و عقیده ای دبوین او جا تعلمنا القرآن فری قرآنی دبوین و قرآن من دخوین فزددنا به ایمان باو قرآن خویندنی ایمان من پیزیادی دکرد کواتا او بلگش باوی وکو اهل سنة و جماعة پیناسی ایمان دکن ایمان زیادو کم دکا کواتا پیویست ایم دست پیچی دعوه و بانگوازی من در سوان شرعی کان من ایمان و قرآن ایمان به پیش قرآنی ایمان و عقیده و بیرو بروا و خواناسی به لبرند امام سیوطی لشرح راوی او فرموده داده فرمه استفید منه فائده و قازان زور جیره لو فرموده ان تعلم علم العقائد قبل الفقه والقرآن شارزابونو خواندنی زانستی بیرو بروا لپیشی خویندنی زانستی فقه و قرآن ویا کواتا او منهج هلای و غلطا هر کسی اگدائی نابی پیروی لی بکره در سوانه قرآن یعن فقه یعن اصول فقه یعن هر بابتی چی تر و پیش در سوانه ایمان و عقیده و بیرو بروا بخستره الا مگر درس وانه علم آلية كان بابتك وبرتوكك لنحوي لصرفي لبلاغي بخوين دري بووي لما نواتاي دربرينو لفظو رست عربية كان بغين كقرآن السنة بزماني عربية وزوربي كتاب باشو شاكا كانش بزماني عربي نسراوان او تهر لوش دردكوه برزانو خوش وستان ك پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام کل صحی بخاری و مسلم دهات ول صحی بخاری بجمار 2942 کسهل کری سعد بمانده جرتو ده فرمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعلی کری ابو طالبی گود رضی الله عنهم لروجی خیبر ده فرموی انفذ على رسلک حتى تنزل بساحتهم فرموی برو لسرخوبه حتى دتی گورپانی خلقوا جولك كان خيبر ثم ادعوهم الى الاسلام كجيشت يا كمشتو دستبيشي دعوه بانغواز يا كتبي بانجام كبروا اسلام اسلام اشتيا كجبرائيل لبيغمبري برسي عليه الصلاه والسلام لو اني رابردو دا باس ما كرد موضوع دعوه اسلام كجبرائيل لبيغمبري برسي عليه الصلاه والسلام اسلام تشيا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام لحديث صحيح كلا صحيح مسلم دا اتبو بجمارنو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او جهتاكو تعيكي ركن كانت الاسلامي قد كواتبان جيان بكا اي علي اهلي خيبر كتشي قورا بانكي كم ايشت پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام بزانا فرموي ثم ادعوهم الى الاسلام كدابا زيلوه لباشان ايشي يكام الدست بيشي دعوه وبانقواز يكادا وبي برو اسلام بيان هنا اسلامش بريتيا لوي كشاهد ماني بينن لدلتان زيجيري كان بزمان بيرينوا بكردوا بي سلمينن كهيس خوايش حق روانية هيس برسترايش شايستي برسترنية جغل الله او جار محمدش رسول روان كراوي خوايا او شاهد مانيي بدن او جار نويجي برباب كانو انجام بدن وكو خوا فرماني پيداو پیغمبر كرديتي عليه الصلاة والسلام او جار زكاة مالي خوا بدن ومانج رمضان بروجي بنو حج مالي خوا بكن اگر لتواناتان داهي كواتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه وما في خواي تشيا لإسلام دا أوش ينفير بك بيدنو أداي بكن كما في خواي يكم ما في لسربندكان يويا بتنها خواي ببرستن شركوها وبشي بو انجام ندن. او جار فرموي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام سوين بخوا اي علي اگر يشك لمروف كان پياوك لپياوك كان لسردستي تو هداية رنويني ببه بوتو چاكترا لوشترا سورا كان چون که وشتری سورا و كاتي زور بنرخ بوا و تپلو پای چی زورت پیدا بره للای خواه پروردگار که واتا باو بلگان سلمندره بره زانو خوشویستان که دست پیچی دعوه و بانگوازی وانو در سکان من دبه لا اله الا الله بی دبه رون کردنوی عقیده و بیرو بروا بی دبه خلچی لولا و براء بگینین لإسلام یان بگینین او تل صحی مسلمش دهاتوه بجمارة پنجا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي هیچ پیغمبر اگ نبوا عليه الصلاة والسلام خواهی پروردگار لپیش من بو هر أمت اگ رواني کرد به إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب إلا لنو أمت كيدا حواري وأصحابي هبوينة هاولو قتابي هبوينة يأخذون بسنته ويقتدون بأمره لباش خوي هم لسردمي خوي پیغمبرك حواري كان وصحابي كان اقتدايان پیکرديا ريو شوين و ريبازي ويان گرتي تبر فرمان كان يان جيبا جيكرديا هم لدواي خوشي ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف لباشان خلقان كاتن پيدابون لباشوانا ويقولون ما لا يفعلون قسيان دكرت بلام کرداریان بخسکان ندکرد و حتی دعو بانگوازی خلچیان دکرد بس بخویان جیب جیان ندکرد و یفعلون ما لا یؤمرون و کارو کردوی چیان دکرد جارو ابو خلچیان بو بانگ ندکرد فمن جاهدهم بیده فهو مؤمنون هر یک بدست بربرکانه ام بکا لدجیان بوستیتو و بروادار و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمنون هر یک بربرکانی هم بکاو لدش یام بوستیتا و بزمان اوش یام بروادارا و من جاهده هم بقلبه فهو مؤمن هر کسیک بدل بربرکانی هم بکاتنو لدش یام بوستیتا و اوش بروادارا و لیس وراء ذلك من الایمان حبت خردل جا لپاش اوی که بدل اگر پینا خوش نبیو لدش یام نوستیتا و بقدر گردیلی چیش ایمان نامینیتا و كواتا بو من روم بوا منهجو پروگرامي تيك راي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام ببلغي آيات قرآنيو فرمودي صحي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وسرمشقي هرهم يان محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام منهجو پروگرامي دعوو بانگوازي ترسو وانکان يان بريتيب ولا عقيدو بيرو بروا للا إله إلا الله لرون كردنوي ولا أبراء خوايان بخلچي ناساندوا وپرستشي خواي بتاكو تنهايي بخلچيان قوتوا انجامي بدن ببئوي شركوها وبشيبو بريار بدن كواتا بديار كد بريزان وخوشويستان منهجي دعوة وبانقوازي آوايو بريتيا لوي أصول بنمايا كاني دعوة وبانقوازي شي دياري كردية خواي پروردگار برانديتيوا ليق لآيات كان كده فرمي لآياتي 125 سورة النحل خاي رب العالمين ده فرمي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن خاي پروردگار داوال پیغمبري پیشوادك عليه الصلاة والسلام ده فرمي دعوة وبانگوازيان بك بحكمته كارلجي وليزاني وبموعظه وبندوانو وتاري شاك ومجادله ومناقشه بكب شاكتر جاء ابن القيم زور جوان او آياتي تفسير كردوا دفرمي جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق دفرمي خواي پروردگار مرتبه وبلو پاي وبنماي اصول وبنما كاني دعوة وبانگوازي بجويري دروست کراو بدیهن راوکان و مروکانی داناو فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. أويكوا زور دقريق سكان وزيركو عنادي وبربركان ناكا لقر حق روايتي أقر بيقايشت أو خواي پروردگار دايناوا بحكمته ليزاني ولسرخوي دعوة وبانقوازي لقر بكري. والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة. أقر كسيشي تريش قابل بلوي دعوة وبانقوازي وربقريتن بلام هندك لا كم ترخميو غفلتو آقال لينبونو دواكوتني هبه أوش بانق دكري ودعوي لقر دكري بموعظة الحسنة ببندو آموش قاري تشاك أو جار دش فرمي وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة دفرمي أو موعظة حسنش بويدة به فرمان بچاكا وريقري لخرابا كهم رغبة داني تيدابي خلق كهان بدري لسري أو يچاكا باش يكانو تواوي يكانا وهم ترسي شي تيدابي بترسين دري لخرابا وتاوانو قناهو سر بيش يكان. والمعاند الجاحد أو يكوا عنادي دكا وبربركانش دكاتن كناس الميني بتواوتي وعنادو ردكات ولا إله إلا الله آين إسلام أوش دعوة لقردكري بالتي هي أحسن مجادلة ومناقشة لقردكري بباشتر شوا كواتا برزان وخوش وستان إما بو من بديار كت كوا مراتبي دعوة وبانقوازي بجويري أواني بانجيان لدكريتن هيانا حق روايتي دو وآسان تيدقا أويان أتدبي بحكمة ليزاني موعظة وبندو آموشقاري زورناوي ومجادلة ومناقشي لقريناوي وكسي تشتر ابن القيم فرموي كوا غافلة وشاك تيناقا أو بيوستي بترغيب وترهيب يعني دنيا كاري تيكرديا أو كسا ترغيب وترهيب بكريتنو بأسلوب شوازي جوان وموعظة حسنة لقري أنجام بدري أو كساني كعنادي دكانو بربركاني دكانو لدجي دعوة وبانقوازيش دوستنوا أوانا دبي بمجادلية چي چاكو باشتر لو قسكاني خوان لقر ياندا بكري أو جار هنده چي لزانان دفرمون لكو تايش دا مرتبي بكارهيناني هزيش هي كواتا چوار مرتبية زانان دفرمون يك مرتبة سي مرتبة نية تنها دفرمون خواهي تعالى فرميتي يكم يان وكو او زانا برزة فرمي بحكمت دوميان بموعظة حسنة سيميان بجدالشي بالتي هي احسن لقر يان دكري بلام اگر هرنيان سلمان دو بربركانيان كردو تشويه دعوة وبانقوازي ومسلمانان يان دكردو پيلان يان ليدا جيرا وكو خواهي تعالى دفرمي او كاتي هز بكار دي لكاتي پيوستي داعيكو سرمشق و قدوك دزانه زانه و مسلمانه كان دزانن كنجي برياري اوي ددن كخواي تعالى فرموتي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. خواي تعالى فرموتي اواني اهل كتاب الا بچاكتر مناقشه و مجادلين لقر بكن لوي لقر ايودكن الا اواني ظلم استميان كردو زيدا رويان كرد ها اوان قوة هزيان لگر بكارده هندره لكاتو شويني خوي وكو پیغمبری پیشوا عليه الصلاة والسلام للاداني منكر جاروية قوة هزي بكارهنايا وكو فتح مكي كرد بتكانش كان بدست مبارج خوي وصحاب يكانش بال پشتي بونو لگر دابون ووكو جنج بدرو باقي جنجو كاتكاني تر كبهز منكري لادا جاروية كزانيتي ظلم يان كرديو زيادة رو يان كرديو عنادي دكن و پيداغري دكن لسر كفر و شرك و نابن مسلمان و لدجي اسلام و مسلمانان دوستنو برزان و خوش شوستان. پيوست ايما بتايبتي داعي كان زور لسر خوبين. پيوست ايما بتايبتي ما مستايا كان كدر سواني دادنين بوقتاب يكان زور سينفروان بين خاون صبر و آرامي بين. پیوستا شواز و اسلوبی وکو پیغمبری علیه صلاة و سلام بگرینه بر چن نمونه چی کرتو وانه او روکوتایی پیدینین اویش اویه تمشاب کنو سرنج بدن پیغمبری پیشوا علیه صلاة و سلام بابزانن يقل جاركان نمونه يقل نمونه كاني دعوه وبانقوازي لقر يشيق لقنجكان كديت خزمتي كالمسند إمام أحمد هاتوا طبراني لمعجم الكبير روايتي كردوا إمام بيهقي لشعبي جيرايتيا وهينايتيا أوتا لحديث أبو أمامي باهلي كدفرما إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذن لي بالزنا قنجكات قنجش تازا بيقيشتو مراهق هات خزمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام فرموی ای پیغمبری خواهی مولتم پیبد زیناب کم فاقبل القوم علیه فزجروه خلقه که همون رویان تیه کردو سرزنش تیان کرد آی آی او چی دلی تو لخزمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام دعوی اوی دکی ریگات پیبد ری زینای بکی بلان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی خلقه که پیانگوت قالو مه مه آی آی چی دلی فقال ادنوه فدنا منه قريبا فرمي لمني نزيك بخنا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هنا لنزيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام فجلس دانشت بيغمبر بي فرمو عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك أي قنج تو حزدكي وبيتخوشة زينا لقرداك بكري أويش قال لا تنخير أي بيغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام والله جعلني الله فداءك سوين بخوا خوا من بكات فدايتو من حزناكم لقرداكم شتيوا بكري قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم تدنا أي قنج بزانا خلچيش بيان خوشنية وحزناكا لقرداش يان زينا بكري قال أفتحبه لابنتك أقر توك تهبا حزد ذكر لقر كتشت زينا بكرابا قال لا والله يا رسول الله فرموي نخير والله سوين بخواي أي پیغمبر خواي عليه الصلاة والسلام جعلني الله فداءك خوابم كات فدايتو حزم ندكر قال ولا الناس يحبونه لبناتهم خلشش حزناكا لقر كتشكان يام بكري وأنجام بدري قال أفتحبه لأختك بيان قد آية پیغمبر پی فرمو علیه الصلاة والسلام حزدکی لگر خوش کد بکره گوتی نخیر نا ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیغمبرش فرمو ولا الناس يحبونه لأخواتهم خلچش حزناکن لگر خوش یعنه و بکره قال افتحبه لعمتك آیا حزدکی پیت خوش بو لگر پلکت کرابا زینا قال لا والله جعلني الله فداءك نخیر سوین بخواه خوامن بكاته في دايتو اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حزمنا ذكرت پیغمبرش فرمي عليه الصلاة والسلام ولا الناس يحبونه لعماتهم دنا بش زانا خلق كانش حزناكا لقر بلكيان زينا بكري قال افتحبه لخالتك اي حزيش الدكر لقر خشي داكت زينا بكرابا قال لا والله يا جعلني الله فداءك نخير أي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خوابم كات فدايتو حزم ندكر قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم فرمو دنا خلچش حزناكا زنا لقر خشي داشيان بكري قال فوضع يده عليه وقال پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستي لسرقن جكيدانو فرموي اللهم اغفر ذنبه خواه لتاوان كاني ببوره وطهر قلبه ضلي باق بكوا وحصن فرجه دامني بباريزا لقناه لتاوان كواتا برزان وخوش ويستان سرنز بدان وتمشاب كان پیغمبري پیشوا عليه الصلاة والسلام چي فرمو فرموي نخير خواي تعالى دايننا وحلالي نكردوا ونبي سرزنشتي بكا خويله توربكا ودري ابني وكو خلقه كيتر سين فرمان بو جيغاي دعوه وبانغوازي بو او همو نموناني بو هناو بسين فرواني او جار قناعتي بو گنجكي دروست كرد گنجك شرمي لخوي كردو زاني هلي كردو پیغمبر دعاي خيري شي بو كرد عليه الصلاة والسلام دبي مشوابين لشوازو دعوه وبانغوازي كاندا سين فروان بين چاک بو خلچی رونی بکینه و نمونکان چاک بینینه و لیان حالی بکین و تیان بگینین که گناه و تاوان و شرک و کفر جگای اویلی و دور کوینه و خواب پرستی و عبادت و اخلاق جوانش ای اوی لخو معنی بینی نجیو انجامی بدین لبروی کات من بدسته و نما برزان و خوششویستان لرکانه داش دین کتایی القی او جارش من تا القی چی ترپیتان دگین و او فرمودشیان برزان و خوششویستان کوا البانیش با صحیحی داناوا او زینای گنجکا که داوای کر لپیغمبری علیه سلاسوم لسلسله حدیث صحیحه بجمار سیست و حفته و امامي احمد جل مسندكيه نايتيوا وامامي طبرانيش وامامي بيهقيش وامامي هيثميش فرمويتي لمجمع الزوائد لجلد كم لا برصت بستونو فرمي ورجاله رجال الصحيح اواني فرمودان روايات كرديا بياواني صحيح بوينو فرمودان لي ورجيراو بو بدل نيايا ووي راس تدروز ولا خواي پروردگار او بو اوي هلو كم كرتيب ولا شيطاني ولا مني مروفی خوان گناه بوا دعوه ده کم خواهی پروردگار لبریشی ده پاره ما و لیم خوش ببیو لیم ببوره ایوی برز و سنجینش لدعای خیر ببش من مکن تا القوانه چتر بخزمت تندگی نوا دلین و صل الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و